Remarque 4 dans le chapitre 14, interférence. Remarque ici, s'intéresse à nous donner une idée claire autour de la superposition constructive et la superposition destructive dans la figure d'interférence dans le cas de la lumière. Nous avons dit, avec la remarque 3, بأنه كل بوان ام على الفيجور دي انترفرنس عم يوصل من السورس اف 1 و اف 2 عم يوصل بنفس الوقت اوند لومينوس. هلا الاوند بالميكانيك اذا رجعنا لموضوع الميكانيك بنلاقي الاوند هي كريت وكرو كريت وكرو على سيرفاس دو لو مثلا في عندنا كريت كرو كريت كرو اوكي طيب هالبوان ام هيدي اذا عم يوصل اثنين كريت à la fois, من مين؟ من F1 و F2 طبعا مش من نفس السورس لا لأنه اثنين سورس إلنا عم يعطوا بالريجيون دانتيفرانس عم يعطوا أوند فهالبوان M هيدي إذا ريسوا à la fois من جهة S1 ومن جهة S2 عم يوصل à la fois اثنين كريت معناتها حظة إنها تكون إتا بريان أو إذا وصل اثنين كرو كمان بتكون إتا تاعتها إتا بريان بينما اذا البوان ام كان الشانس تاعه انه يوصل له طبعا الشانس تاعه مرتبط بشو مرتبط بوين موجوده هي على اي بعد من اس 1 واس 2 مثلا هي موجوده على بعد دي 1 من اس 1 وموجوده على بعد دي 2 من اس 2 هلا بحسب هالبعدين هول دي 1 ودي 2 حصل البوان ام انه تكون يا اما على فوا رسوا بنفس اللحظه عم يوصل بكل لحظة عم يوصل اثنين كريت أو بكل لحظة عم يوصل اثنين كريت فهيدا بيعطيني إتا دو بريانس ماكسيمال وين بالبوان ام أما إذا كان حظ البوان ام بأنه عم يوصل على فوا كريت من اس 1 أو من اف 1 من فونت اف 1 وكرو من اف 2 فهون حيكون عندي أنا السوم شو حيكون عندي السوم حيكون عندي السوم زيرو بيطلع معي الاتات دو بريونس بالبوان ام شو هو؟ اتات دو بسكوريتي بيطلع عندي فرونج نوار بوين بالبوان ام يعني انا بمثلها بطريقة تانية بانه اذا كان اعتبرنا انه السورس اس 1 عم تعطيني طابات ورا بعضهم بس من نوعين مختلفين ماشي؟ طابة والطابة التانية من نوع مثلا بال نيميرو 1 بال نيميرو 2 بال نيميرو 1 بال نيميرو 2 بال نيميرو 1 بال نيميرو 2 اوكي والاس 2 عم تعطيني السورس الثاني عم تعطيني كمان بال نيميرو 1 بال نيميرو 2 هلا شو الفرق بين البال نيميرو 1 والبال نيميرو 2 انه اثنينهم عندهم ناتير ديفرنت يعني مختلفين كيف مختلفين ما بعرف المهم انه يكونوا هم منهم من نفس الجو مثل ما بيقولوا مثلا افترضنا الكترون بروتون يعني عندي دو شارج الكتريك مختلفين بس مين منا بيعرف شو هي الشارج بليس شو هي الشارج مو ما حدا بيعرف كمان هون عندي نوعين انا بال نيميرو 1 بال نيميرو 2 نوعيتهم مختلفه هلا السورس الثاني اعطاني بال نيميرو 1 اكيد بال نيميرو 1 هون مثل نوعيه البال نيميرو 1 اللي اعطيتيها الاس 1 واعطيني بال نيميرو 2 كمان نوعيتها مثل بال نيميرو 2 تبعت الاس 2 بس البال 1 والبال 2 مختلفه النوعيه تبعتهم هل عم يوصل عندي نقطه ام على الفيجور دانتيفرنس اذا هل البوان ام عم يوصل له حظه يعني انه موجوده بموقع عم يوصل لها à la fois بال نيميرو 1 من اس 1 بال نيميرو 1 من اس 2 معناتها حتطلع معنا الاتا اتا دو بريونس او اذا وصل لها او اذا وصل لها بال نيميرو 2 من اس 1 وبال انتبهوا بال نيميرو 2 كمان يعني من نفس النوعيه من مين؟ من اس 2 فطالما عم يوصل لها دو بال دو ميم ناتور معناتها حتكون اتا فيها اتا دو بريونس على العكس اذا البوان ام موجوده بمكان عم يوصل لها بال نيميرو 1 من اس 1 بينما بال نيميرو 2 من اس 2 يعني معناتها طابتين من نوعيه مختلفه فبيطلع السوبر بوزيشن هون انا بانه هالنقطه ام هيدي حتكون الاتا فيها اتا دو بسكيوتي يعني اذا كان هذا المثل بيقرب الفكره يكون كثير منيح نحن كنا عم نحكي عن اون بكريت وكرو، نحن هون عم نحكيها بانه دو بال من نوعيتين مختلفين، كانك عم تقول بال بتقابل كريت وبال التالي بتقابل كرو، لحتى نقدر نفهم اكثر الموضوع. فاذا كاريجيمي كاريجيمي عندي نوعين من السوبربوزيسيون، واحدة كونستركتيف واحدة ديستركتيف. الكونستركتيف بيولد لي بالبوان ام، اذا كان نوع السوبربوزيسيون بالبوان ام كونستركتيف بيطلع عندي الايتا بريون، بيطلع عندي فرونج بريون، واذا كان السوبربوزيسيون ديستركتيف بيطلع عندي بالبوان ام فرونج اوبسكور. سي لا رومارك نيميرو 4 طبعا اللي هي بتوضح اللي اختصرناه بالرومارك نيميرو 3.